صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. أصدقاء أهلا بكم من جديد. هذا تقرير مسرحي من تونس الخضراء، أهداه لنا الإعلامي التونسي عبد الكريم اللواتي عن مسرحية عن التنمر تحت عنوان الشرط. وتضمن التقرير لقاء مع مخرجة المسرحية أسماء العبدي وبطل المسرحية طارق بريدي والممثلة نور القروي حول دورها في المسرحية دنيا المسرح. مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا العزيزات، من تونس الياسمين الإعلامي عبد الكريم اللواتي يحييكم ويقدم لكم تغطية إعلامية لأحدث مسرحية موجهة للأطفال بعنوان الشرط، تتحدث عن ظاهرة التنمر لدى الأطفال. والبداية ستكون مع صانعة هذا الحدث، إنها تقدم نفسها بنفسها. عسلامة ومرحبا بكم كافة مستمعين ومستمعات إذاعة صوت العرب. أسماء العابدي متخرجة من المعهد العالي للفن المسرحي بتونس، مخرجة مسرحية عمل الشرط، وهو عمل فرجوي موجه للأطفال مقتبس من قصة فرخ البط القبيح لهانز كريستيان أندرسون، هذا الكاتب الدنماركي الذي يفاجئنا كثيرا بكتاباته الموجودة والصالحة في كل زمان ومكان. أردنا من هذا العمل أن يكون وسيلة لجعل الأطفال يتواصلون مع بعضهم البعض ومتفاعلين باختلافاتهم جميعا، سواء كان هناك تشوه خلقي أو عاهة مستديمة أو كذلك إعاقة أو مرض يكون وراثي مثل مرض الثعلب الذي لعبته وقامت بدور شخصية مريم الكامل التي كانت تعاني حقيقة من هذا المرض، والتي بدورها عاشت مختلف تنمر من سواء كان من العائلات من الأولياء أو من التلاميذ. لذلك قمنا من خلال هذه المسرحية بمعالجة قضية هامة وهي التنمر، سواء كان التنمر من التشوه الخلقي أو من المرض وراثي أو من مرض السرطان أو من أطفال القمر. هناك العديد من الأمراض المتواجدة، إلا أننا نجد العديد من الأولياء والعديد من الأطفال يتنمرون على أصدقائهم. فكان هدفنا من خلال هذا العمل المسرحي هو تواصل الأطفال مع بعضهم البعض حتى يكونوا جميعا يعيشون في وسط بيئي أو مدرسي يضم جميع الاختلافات، ولا ينظروا إلى هذه التشوهات الخلقية، وإنما ينظرون إلى الجانب الإيجابي، الصدق، الأمان، الوفاء، المحبة، الدراسة. يمكن الإنسان أن يولد بعاهة ما، ولكن يمكن أن يكون كذلك ناجح. هنا أردنا من خلال هذا العمل المسرحي أن نجعل الأطفال يعون كل ما يوجد من مخاطر لهذا التنمر، لخطر مثلا احنا نجد هناك مضاعفات سلبية للتنمر، انه يصل الاطفال الى الانتحار، وهذا الانتحار هو سيء جدا، خاصة عندما نستمع الى هناك طفل 13 او 12 او 16 او 10 ينتحر بسبب التنمر. لذلك أردنا من هذا العمل المسرحي أن يكون وسيلة للتعبير، كذلك توعيد كافة المجتمع. فعمل مسرحي تشرت هو مزيج بين الشخصيات الخيالية والشخصيات الواقعية، كل شخصية تضفي على شخصية أخرى ملامح خاصة، كل وضعية كذلك تكون خاصة تحاكي مشكلة وقضية من المجتمع الذي نعيش فيه. هذه الشخصيات الخيالية هي شخصيات قمنا باختيارها تكون مألوفة في ذاكرة الطفل، ومن مثل الشجرة، مثل البئر، مثل الطاووس، إلى عديد من الشخصيات الواقعية، شخصية الملك المتغطرس أو شخصية السيد فيكو، وهو هذا الشخص الشرير الذي يستغل ضعف الأطفال عندما تم طردهم من المملكة ويعتبرهم الجميع نذير شؤم، فهو كذلك يستغلهم في جميع الأعمال الشاقة مقابل القليل من الحصى. لذلك كان هدفنا هو اللعب وتوعية الجمهور بأسلوب فني فرجوي. لا يا مولاي، لا نستطيع حياكة الملابس إلا ماذا يحدث؟ لابد أن الملك رزان في خطر. ملكنا رازان. رازان، إنه أسوأ مكان نمكث فيه، علينا أن نرحل من هنا يا أصدقاء. هي كبيرة بمحبة كبيرة برشا برشا لجميع الأشقاء المصريين. القادر الدريدي من تونس، أحد ممثلين مسرحية الشرط. كان عندي ثلاث أدوار، هما دور الملك، دور العازف، ودور حارس بذور وردة اللوتس. من أول لقائنا مع المخرجة وحديثنا عن العمل لذيه كان عنا حماس كبير ممثلين الكل إن نوصلوا أهمية الموضوع اللي تناولته المخرجة في النص، وأساسا اقتباس هانس أندرسون الدنماركي. وكان فحو المهمة متاعنا في المسرحية هي دحض التنمر، واللي توا معناتها أصبح موضوع عالمي بالأساس. يعني على مليار طفل في العالم ثم ما يقارب الربع يعانون من ظلم التنمر الموجود في وسط الأطفال. لذلك كانت مسؤولية كبيرة برشا لكل الممثلين ومنهم أنا أن نحاولوا في عالم الطفل اللي هو عالم صعيب ياسر في لدى الممثلين أن نوصلوا الفكرة هذه من بناء درامي جيد جدا للمخرجة ووضعيات اللعب متاعنا الكل. نشكرها جدا أن هي وصلتنا الفكرة وعاونتنا أن كممثلين نقوم مهمتنا. كان عندي دور الملك، حاولت نوصل بالطرق والآليات والتقنيات اللي المتاحة الصورة، صورة شجاعة لهذا. في بقية الأدوار عزف أو حارس بذور لوتس اللي كان أساسا دور مش يكون تعليمي وتثقيفي للأطفال، اللي لابد أنك تزرع حتى تحصد، لابد أنك تجهد حتى تحصد نجاح الجهد متاعك. مثلا مش حتى حاجة في العالم تكون بالسهل، أي جهد أي نتيجة جيدة تكون وراها جهد كبير. على مدة تمارين الكل كان جهد كبير ياسر الممثلين أنه يحاول وصلوا المسرحية هذه في أبهى حلة، وأن نوصلوا فكرتنا لا للتنمر، لابد من تقبل آخر في جميع مراحل المسرحية، في جميع مشاهد اللي كل مشهد كان يكون فيه دور تعليمي بالأساس للطفل، دور تقبل الآخر بالأساس. إن شاء الله تكون الفكرة وصلت، وإن شاء الله نكون نجحنا كممثلين وعلى رأسنا سيد المخرجة الأستاذة أسماء العابد إن نكون وصلنا الفكرة هذه. ونشكركم إن أتحتونا الفرصة نوصلوا صوتنا عن طريقكم، وشكر لكل المستمعين. لقد تعطي لكم أكلة مليئة بالخضار واللحم. ولكن يا مولاي إنهما أفضل خياطان في المملكة. مرحبا بكل المستمعين والمستمعات في مصر الشقيقة. أنا الممثلة نور القروي، عندي 24 سنة، متواجدة ضمن فريق العمل بمسرحية الشرط للمخرجة أسماء العابدي. هذا أول عمل يجمعنا في الاحتراف، عمل موجه للأطفال تقريبا من سن 6 إلى 15. مسرحية الشرط هي طرح مهم نحاول نعالجه من خلاله أزمة قبول الآخر المختلف جسديا فكريا نفسيا في مرحلة عمرية صعبة، مرحلة الطفولة، لأنه الطفل في مرحلة تكوين شخصيته، أنه يحس بانتماء للمحيط اللي يتواجد فيه وللمجتمع اللي عايش معاه، وهون يلقى صعوبات وعوائق أنه يتأقلم مع هالمحيط. المسرحية تعري هالأزمة، أزمة الاختلاف، ظاهرة التنمر والنبذ والعنف اللي تفشيت في مجتمعاتنا مع الأسف ضد الأطفال المختلفين، سواء كان اختلاف جسدي، اختلاف فكري نفسي، أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، كان هناك تشوه خلقي. كنت متواجدة بدورين، الدور الأول هو دور البرجوازية اللي تخدم مصلحة الحاكم والعائلة المالكة، برجوازية نجموا نقولوا إنها انتهازية تستغل نفوذها باش تجمع على قدر ما الإمكان معلومات تخدم مصلحة الملك الشخصية، وهي عبارة على جاسوسة مندسة مع عامة الشعب. الشخصية الثانية هي الطفلة راش اللي تتواجد مع 3 أطفال يتقاسموا الرحلة للبحث عن حقيقتها ومحاولة إلى الوصول إلى بر الأمان لافتكاك حريتهم المسلوبة والمقموعة من قبل السيد اللي يخدموا عنده لمدة سنوات، عايشين في قبو متجردين من كل حقوقهم في العيش الكريم. نراه في المسرحية لحمة بينات الأطفال وطاقة يولدوها تخليهم يقاوموا، هما بالفعل مقاومين على صغر سنهم، يحاولوا يلقوا طريقهم مع بعضهم في سبيل التحرر. المسرحية هي اقتباس من قصة فرخ البط القبيح للكاتب هانس كريستيان أندرسون الدنماركي. ننقد فيها ظاهرة التنمر، عدم قبول الآخر اللي راوها قاعدة تكبر في مجتمعاتنا، وضحيتها هو الطفل الصغير اللي يكون في شخصيته كيفاش بش يكون موجود عنصر فاعل في المجتمع. الأصدقاء، وفي نادي العروبة الثقافي الفكري بالبحرين جاءت ندوة هامة لمناقشة كتاب حول نبض النص. الكتاب بقلم الدكتورة رفيقة بن رجب من البحرين، المتخصصة والأكاديمية في النقد والبلاغة. كتاب نبض النص يتحدث حول طرق النقد والشعر وكيف يمكن للنص أن يستخدم في دعم العمل الفني. سهرة سعيدة، دنيا المسرح. أسعد الله مساءكم بكل خير وطاب يومكم أعزائي. محدثتكم الدكتورة رفيقة بن رجب من مملكة البحرين، أستاذ مشارك في الجامعة الأهلية تخصص نقد وبلاغة. اليوم سوف يكون الحديث في حضرة كتاب نبض النص، وكان لنا لقاء جميل منذ ليلتين في نادي العروبة الثقافي الفكري، وكان محور الحديث في هذا المنتدى عن كتاب نبض النص، وقد تشرفت بمجموعة من الأساتذة تحاورت معهم حول هذا الكتاب، وهم الدكتور علي عمران مقدم الحوارية، والدكتور عباس القصاب أيضا، والدكتورة زهرة حرم، حيث كان لهما انطباع جميل جدا عن هذا الكتاب، وحقيقة شرفت به. وقبل أن أشير إلى بعض ما أشاروا إليه باختصار، أود أن أذكر بعض محاور هذا الكتاب حتى يكون لدى المستمع فكرة عنه. فكرة الكتاب حقيقة راودتني منذ 2017 عندما تمت دعوتي لحضور ملتقى الشعر في قصر الثقافة بالشارقة، وطلبوا مني حينها بأن تكون ورقتي هي دراسة نقدية وجمالية لأربع عشرة شاعرة من دول الخليج ومن شعراء النبط. ولا أخفيكم سرا بأن هذا الأمر لم يكن سهلا بالنسبة لي، لأنه شعر نبطي وأنا من تعود تحليل الشعر الفصيح، ولكن هي المرة الأولى التي أجرؤ فيها وأحلل قصائد نبطية. تحديت نفسي في الحقيقة، وأخذت وقت ليس بقصير لقراءة بعض أشعار الشعر النبطي، قراءة مستفيضة، حتى كونت علاقة حميمية بيني وبين بعض الشعراء الذين تناولتهم بالتحليل. وقد قسمت هذا الكتاب إلى بابين. الباب الأول هو عبارة عن قراءة أسلوبية في المؤتلف والمختلف بين حقبتين. الحقبة الأولى يمثلها الشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة، الذي ركزت فيه على نموذج الجمال وطبقت عليه الدراسة الأسلوبية الإحصائية، وتناولت من خلال ذلك لغة الشاعر الجمالية، وقد وزعتها على عدة محاور أرفقتها بجداول إيضاحية. وبعد ذلك انتقلت إلى ظاهرة نموذج الجمال لديه، وبرز هذا الجانب واضحا من خلال ما ذكر من نساء كهند ونعم وزينب والرباب والعديد من النساء، وأوضحت تلك العناصر الجمالية التي تجسدت في مغامراته القصصية الجميلة. فأنموذج الجمال لدي هو أنموذج عربي تراثي بألفاظه وصيغه التي تكون منها معجمه الشعري، وهي أساس التشكيل الجمالي لهذا الشعر. وحقيقة استجابة لغة عمر من ناحية الأداء الفني لزمانها من خلال هذا العمل الأدبي والاتجاه نفسه يكمن في اختيار اللفظة المشاكلة لحياة أصحابها بما فيها من روح الانتساب إلى الإنشاء التراثي، على أن البحث في تلك الصيغة المتكررة في التأليف الشعري هو الأساس الذي كان يدور حول نطاق وصف هذا الجمال وهذا الإنشاء التراثي بفاعلياته. أما الحقبة الثانية فتناولت فيها تنوع المفاهيم الشعرية في شعر المرأة الخليجية، والتي تمثلها الشاعرتان أوشا السويدي وتنهاث نجد، وهما طبعا أيضا شاعرات من الشعر النبطي. ترى ربما يتساءل السامع والقارئ أيضا، ترى كيف تتداخل تلك الحقب رغم تباعد السنين، وكيف يصبح الحب متشابها في تلك القصائد الغزلية؟ أقول بأن المنجز الشعري في الحقبتين قائم على الحوار الداخلي، هو حوار ممزوج بالدهشة والاستغراب، مما يجعل المتلقي يواجه واقعا مختلفا يصوغ من خلاله الفرضيات الممزوجة بالمنطق الجمالي وبملابسات مطروحة خلال النسق المظلم حينا والمفتوح حينا آخر. وهنا تبرز عملية شبه معقدة، لأننا إزاء طرف واحد فقط بذل كل ما لدي من مشاعر تجاه الطرف الثاني، والتوازن الكلامي هو الذي يعكس إشكالية الجمع بين المتناقضات. وهذه الدراسة كشفت لنا عن المخزون الثقافي الذي أكد على الطاقة الحضورية، وتحققت في أشعار هؤلاء الشعراء الذين ذكرتهم جدلية تفاعلية، ولدت ملحمة قوامها التمازج والمثاقفة بين تلك الحقبتين. وهذا التمازج خلق تنوعا لافتا بين الجيلين، فقد تباينت الأجيال ولكن تقاربت قيم الجمال والفن والإبداع والمجاز والصور وسواها. وقد تم التركيز في الحقبة الثانية على عدة مداخل تماهت مع سياق النسق الفني الذي ساهم في تعميق تلك الروافد واستنطاقها للوصول بالمتلقي إلى عمق النص، مرورا بعدة فضاءات ممتدة بين عالمين متباعدين زمنيا ولكن متقاربين جماليا. أما الباب الثاني فقد تم تقسيمه إلى فصلين. الفصل الأول ضم الشاعرات التي جمعتها من ديوان القصيد للشاعرة الإماراتية والإعلامية المتألقة مريم النقبي، حيث تناولت بالتحليل بعض من الشاعرات التي وجدتها في ديوانها. وقد تناولت في تحليل النصوص وحاولت على قدر الإمكان أن أتناولها تناولا توثيقيا وحضوريا استوعب جميع الأيديولوجيات الفكرية وأكثر المعطيات المطروحة لتتغلغل تلك النصوص في عمق الخطاب الأدبي. أما الفصل الثاني فقد ضم قصائد من خارج الديوان. أعزائي، هذا باختصار شديد أشرت إلى تلك المحاور. أما بالنسبة للورقة التي قدمها الدكتور الفاضل المتألق دائما عباس القصاب، فقد ذكر بأن هذه الورقة ارتكزت على الجانب البلاغي والانعطافات الأدبية التي برزت فيها مكامن الجمال التعبيري والدلالي والفني والتعالق بين المعنى والمبنى على حد قوله. ويقول أيضا أنها دراسة تبعت منهجا أدبيا عتيدا في الدراسات النقدية الأدبية الحديثة، وقد أغنت المكتبة الأدبية البحرينية والعربية بمثل هذه الدراسة الأسلوبية، كما أنها أبرزت مجموعة من الأسماء المهمة في الشعر النسوي. أما بالنسبة إلى الدكتورة زهرة حرم، فقد ركزت في ورقتها على قضيتين: المقارنة والمقاربة. ووجدت من خلال قراءتها لهذه الورقة بأن الكتاب أو الكاتبة قد اختزلت في نبض النص حقبة عمر الزمنية في شعر عمر بن أبي ربيعة، ووضعته مقابل هذا العصر الذي مثل بشعر النساء واستثنت من ذلك شعر الرجال، فلا توجد قصيدة واحدة لشاعر معاصر. وهي ترى بأنها هذه العملية المقاربة بين واقعين أو موضوعين أو تجربتين هو عمل جريء على حد قولها، وعمل قد استفزها أي استفزاز، وعبرت عن ذلك على حد قولها بأن الكاتبة عبرت بجرأة وجسارة، ولعلنا نحتاج بالفعل إلى كتاب يستفزون فينا قرائح النقد والفكر لنؤيد أو نعترض أو تكون لدينا وجهة نظر مسببة تنتهي بنتيجة أو خلاصة ما. وأيضا ذكرت بأننا في أمس الحاجة إلى استحضار التراث الذي عمقت الدكتورة رفيقة دراستها من خلاله. وأيضا ختمت قولها بعبارة جميلة جدا، وهي قولها بأن نبض النص هو فلسفة الخطاب المفتوح بين الأنساق التعبيرية، وهذه الفلسفة جعلت النصوص امتدادا حرا عبر الأمكنة والأزمنة. أليس الإنسان هو الإنسان نفسه في الماضي والحاضر؟ هذا هو التساؤل الذي طرحت. وما يحمله من مشاعر كالحب مثلا في زمن مضى، فهذا هو نفس مشاعر اليوم. الحب هو في الزمن الماضي كما هو في الزمن الحاضر مع اختلاف الطرق والمقاييس. هذا هو ما أردت أن أذكره لكم حول كتاب نبض الناس، وأتمنى أن يقع هذا الكتاب موقع قبول منكم، وشكرا جزيلا لكم. جنرال، يا بكرنا، تكلمي أنت أولا. سيدي، أحبك أكثر مما تتحمل الألفاظ من فحوى. حبا أعز من العين والحرية والمدى، أثمن من كل نادر ونفيس، لا يقل عن الحياة رفلت بالزينة والحسن والشرف. حبا يقصر عنه النفس ويعجز الكلام، أحبك فوق هذا كله. إذن ماذا تقول كورديليا؟ أحبي واسكتي. جنرال، لقد جعلناك سيدة على هذه الحدود كلها، من هذا الخط إلى هذا، بما اغتنت به من أحراش ظليلة وسهول وأنهار غزيرة وحقول ترامت أطرافها، ولتكن لنسلك ونسل زوجك ألباني إلى الأبد. والآن ماذا تقول ابنتنا الثانية، عزيزتنا ريغان، عقيلة كورنوال؟ ما أنا إلا من معدن أختي نفسه، فليكن قدري قدرها، ففي قرارة قلبي أجد أنها قد عينت حبي على حقيقته، لولا أنها قصرت بعض الشيء. فأنا أعادي الأفراح الأخرى كلها التي هي في منال الحس في، وأراني لا أسعد إلا في حب سموك العزيز. إذن مسكينة يا كورديليا، لكن لا، لأنني واثقة من أن حبي أرجح وزنا من لساني. ليبقى لك إذن ولنسلك يتوارثونه أبدا هذا الثلث الرحب من مملكتنا الجميلة، لا يقل اتساعا وقيمة وإمتاعا عما منحناه جنرال. والآن يا قرة العين، وإن تكوني صغر الأخوات سنا وقامة، أنت التي تتنافس على وصالك كروم فرنسا ومراعي برجانديا، ما الذي بوسعك أن تقوليه لتنالي ثلثا أغنى وأترف من أختيك؟ لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.